هذا الكتاب الأصل. وللأسف الشديد لم يورد أنه نقله، وهذا يضيع بركة العلم. فقد قال السلف أن من بركة العلم أن تنسب كل قول إلى قائله. دي بركة العلم، إنك لما تنقل قول إيه، قول نقلت، ما تقولش تأليف، قول جمع وترتيب، زي ما بيعمل المشايخ الطيبين. يعني الشيخ أحمد فريد كتب الطيبة كلها يقول لك إيه، جمع وترتيب، إن الرجل ما ألفش، ما جابش حاجة من دماغه، خد من هنا ومن هنا وهنا وحطهم رصهم وجابهم لك، سهلهم عليك، فجزاه الله خيرا. برضو احنا بنقولش الأخ يعني أخطأ، لكن خطأه في أنه لم يعزل قوله إلى قائله، وهذه الأمانة العلمية التي ينبغي أن نتأدب بها. لذلك الشيخ مقبل حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا لما نقل حتى عن الغماري، رغم من الغماري رجل صوفي هالك ضال مبتدع مضل، ومع ذلك برضو قال ايه، ان الكلام ده انا خدته من الغماري، وعلق على ذلك. فقال الشيخ قال يعني ان الكلام ده انا نقلته من الغماري، ورغم اني لا ارضى منهجه، وهو من ال قال كده، ولا تظن اني اذ نقلت عن عبد الله الغماري انه مرتضى عندي، كلا، بل رجل مبتدع مخرف، وما نقلت من كتابه الا ما يتعلق بالطب، وليس الاعتماد عليه، بل هذا مستفاد مما تقدم ومن الواقع من احوال المستمنين يشهد بذلك. فهي دي الامانة، ان انا لما نقل حاجة اقول ايه، انا خدتها من فلان. تعال للادلة على تحريم هذه الفعلة، ولا تغتر بقول من يقول انها جائزة عند الضرورة ابدا. هو اذا اراد ان ينفعك يقول لك واحد هاجت شهوته وهيقع في الزنا يعمل ايه، يستمني لانها اخاف، لا، ده هو بيوقع في مصيبة سودة. كثير من الذين وقعوا في هذه الفعلة الشنيعة لأول مرة، بعد كده ما قدرش يبطل، بقى خلاص كما يقول بعض الشباب ما يجيلوش نوم كل ليلة الا اذا عملها، لحد ما يأتي في النهاية ويكون خراب جسمه وضياع عقله. الدليل الاول ايها الاحبة، هاكم الادلة. الدليل الاول قوله تعالى في سورة المؤمنون، والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، اي فمن طلب غير ذلك. ايه هو المسموح به؟ الزوجات والاماء، فاولئك هم المتناهون في العدوان، المتجاوزون لحد الله. قال الامام ابن كثير في تفسير هذه الايه، وقد استدل الامام الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الايه الكريمه، قال: فهذا الصنيع خارج عن هذين القسمين اللذين سمح الله بهما الأزواج وملك اليمين، فقال تعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقال الإمام الشافعي في كتابه الأم كتاب النكاح باب الاستمناء، وقال عز وجل: والذين هم لفروجهم الآية، فكان بينا في ذكر حفظهم لفروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم تحريم ما سوى الأزواج وما ملكت الأيمان، وبين أن الأزواج وملك اليمين من الآدميات دون البهائم، ثم أكدها فقال: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فلا يحل العمل بالذكر إلا في الزوجة أو في ملك اليمين، ولا يحل الاستمناء، والله أعلم. وقال الإمام القرطبي عند الكلام على هذه الآية، قال: محمد بن الحكم: سمعت حرملة بن عبد العزيز قال: سألت مالكا عن الرجل يجلد عميرة. عميرة، أبو عميرة، دي كناية عن الذكر، كان العرب يسموه أبو عميرة، فكانوا يسمون عملية الاستمناء جلد عميرة، واضح؟ والذين هم لفروجهم حافظون، فتلا هذه الآية، سألت مالكا عن الرجل يجلد عميرة، فتلا هذه الآية: والذين هم لفروجهم حافظون. وقال بعض العلماء: إنه كالفاعل بنفسه، وهي معصية أحدثها الشيطان وأجراها بين الناس حتى صارت قيلة، ويا ليتها لم تقل، ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءه يعرض عنها لدناءتها. ده كلام الامام القرطبي في الجزء ال 12 صفحه 105 في شرح هذه تفسير هذه الايه. قال ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءه يعرض عنها لدناءتها. وقال الامام البغوي في تفسيره في تفسير قوله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، قال اي الظالمون المتجاوزون الحلال الى الحرام. وفيه دليل على ان الاستمناء باليد حرام، وهو قول اكثر العلماء. وقال ابن جريج سالت عنه عطاء فقال مكروه، سمعت ان قوما يحشرون وايديهم حبالا فاظن انهم هؤلاء. وعن سعيد بن جبير قال عذب الله امه كانوا يعبثون بمذاكيرهم. وقال العلامة الالوسي في تفسيره اختلف في استمناء الرجل بيده ويسمى الخضخضة وجلد عميرة، فجمهور الأئمة على تحريمه وهو عندهم داخل فيما وراء ذلك. ثم الدليل الثاني ما نطيل في نقل كلام العلماء، وإن كان كل كلام العلماء على هذا. الدليل الثاني قوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، اللهم أغني المسلمين من فضلك. تدل هذه الآية على حرمة الاستمناء من وجهين. الوجه الأول أن الله تعالى أمر فيها بالاستعفاف، والأمر يدل على الوجوب، فيكون الاستعفاف واجبا حيث وجب، ووجب اجتناب ما ينافيه. واخد بالك ربنا بيقول ايه؟ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. انت تقول لي دلوقتي انا شاب واحد بعد ورا بيقول عندي 30 سنة وما اتجوزتش لضيق ذات اليد، اعمل ايه؟ اهو ربنا جعل لك المخرج. قال ايه؟ ليستعفف. يعني ايه يستعفف؟ يعني هو ما عندوش عفة لكن يفتعل العفة. وقد قال صلى الله عليه وسلم ومن يستعف يعفه الله. اللهم ارزق المسلمين العفاف، اللهم ارزق المسلمين والمسلمات العفاف. نعم، هذا هو الدليل الثاني ان الله تعالى امر بالاستعفاف وليستعفف. اللام هنا للايه؟ الامر، لام الامر. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فيكون الاستعفاف واجبا حيث وجب، وحيث وجب وجب اجتناب ما ينفيه كالزنا واللواط والاستمناء باليد، فتكون هذه الاشياء واجبة الاجتناب محرمة الفعل، لان الاستعفاف الواجب لا يتحقق الا باجتنابها جميعا. الوجه الثاني للاستدلال على تحريم الاستمناء من الاية ان الله تعالى اوجب في الاية الاستعفاف على من لم يستطع القيام بتكاليف النكاح. وليستعفف الذين لا يجدون نكاح، ولم يجعل بين النكاح والاستعفاف واسطة. يعني ربنا ما قالش والذين لا يجدون نكاحا فليستمنوا لكي يستعفوا، قال كده؟ لم يجعل بين الاستعفاف والنكاح واسطة، مفيش حاجة وسط. هو في نكاح، مفيش نكاح تبقى ايه؟ استعف. فاقتضى ذلك تحريم الاستمناء، ولو كان مباحا لبينه الله، لأن هذا مقام بيانه، إذ أحوج ما يكون الرجل إلى جواز الاستمناء إذا لم يجد سبيلا إلى النكاح، لا سيما عند توقان نفسه إلى الوطن. فلما سكت عنه في هذا المقام الذي يقتضي بيانه دل على أنه حرام، دل على أنه حرام. قال الكيا الهراسي، اسمه أبو الحسن علي بن محمد الطبري، في تفسير هذه الآية أمرهم بالتعفف عند تعذر النكاح عما حرمه الله تعالى، وذلك على الوجوب، وذلك على الوجوب. الدليل الثالث من السنة، قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. ولا ومن لم يستطع فعليه بالاستمناء، ما جعلش وصف، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد عند العجز عن مؤن النكاح إلى الصيام، ولو كان الاستمناء مباحا لبينه ولكنه سكت عنه، فدل على أنه حرام، لأن السكوت في مقام البيان يفيد الحظ كما يقول الأصوليون. لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه غير مأذون فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم مبين: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فلو كان في سبيل ثاني غير الصيام كان الرسول بينه ووضحه، فسكت عنه في معرض البيان، ثم عدل إلى الصيام. والصيام أصعب ولا مش أصعب؟ الصيام على النفس أصعب من الاستمناء. قال الإمام ابن حجر في فتح الباري أثناء الكلام على هذا الحديث: واستدل به بعض المالكية على تحريم الاستمناء لأنه أرشد عند العجز عن التزويج إلى الصوم الذي يقطع الشهوة، فلو كان الاستمناء مباحا لكان الإرشاد إليه أسهل. وقال ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد الجزء الرابع صفحة 129 قال: والصحيح عندي، ده كلام ابن القيم، والصحيح عندي أنه لا يباح أي الاستمناء لضرورة ولا لغيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم، ولو كان هناك معنى غيره لذكره. الدليل الرابع والحديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني رجل شاب. ده مين؟ انتم معانا يا شباب ولا نايمين؟ أبو هريرة. نصلي اللهم صل على نبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني رجل شاب وإني أخاف على نفسي العنت، العنت أن أقع في الحرام، ولا أجد ما أتزوج به النساء. أنت لو قابلت النبي صلى الله عليه وسلم مش هتقول له أكثر من كده، صح ولا لا؟ هتقول له كده: يا رسول الله إني شاب وأخاف على نفسي العنت وليس عندي ما أتزوج به، حط لي حل أعمل إيه؟ يقول أبو هريرة: قلت يا رسول الله إني رجل شاب وأخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء. فسكت عني ما ردش عليه. ثم قلت مثل ذلك، قال له تاني فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك الرابعة، فقال النبي اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق فاختص على ذلك أوزر، جف القلم بما أنت لاق، اللي انتهى هيصيبك مكتوب، وجف القلم انتهت، ربنا كتب لك انك هتتجوز يبقى ايه؟ انك هتتزوج ستتزوج، كتب لك انك مش هتتزوج عمرك ما هتتزوج، خلاص اعمل اللي انت عايز ايه؟ قال: جف يا ابا هريرة، جف القلم بما انت لاق فاختصي، اقطعه، فاختصي على ذلك اوزر او اترك. قال ابن حجر في شرحه: فاختصي على ذلك أوزر ليس فيه الأمر، ليس الأمر فيه لطلب الفعل أي فعل الاقتصاء، الرسول ما بيقولوش اختصي يعني، بل هو للتهديد، كقوله تعالى: وقل الحق من وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني ربنا بيقول للناس اكفروا؟ لا، ده هذا أمر ومراده التهديد. كذلك هنا الرسول بيقول له اختصي يعني اصبر، وان ما كنتش عايز تصبر يعمل ايه يعني؟ اختصي انت حر، ما قلتوش يقول له اختصي، وانما بيهدده، بل هو للتهديد وليس اذنا في الخصاء، بل فيه اشارة الى النهي عن ذلك، كأنه قال: اذا علمت ان كل شيء بقضاء الله فلا فائدة من الاختصاء. وقد ثبت النهي عن الاختصاء في حديث عثمان بن مفعول لما استأذنه في ذلك، وكانت وفاته قبل هجرة أبي هريرة بمدة، وهذا الحديث يدل على حرمة الاستمناء. ليه؟ لأن أبا هريرة اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم شبابه وخوفه من العنت وكرر شكايته 4 مرات، ومع هذا لم يرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستمناء كما لم يرخص له في الاختصاء، وهذا أبلغ ما يكون في الدلالة على التحريم، أبلغ ما يكون في الدلالة على التحريم. هذه 4 أدلة، 2 من الكتاب و2 من السنة على تحريم الاستمناء، فليس لك بعدها أن تفعل أبدا، وإلا فأبشر بغضب الله ومقته. ثم تعالوا لننظر إلى أضرار الاستمناء. أضرار الاستمناء، ذكر الشيخ أضراره، ذكر 20 ضرر، نقولها ولا كلهم؟ 12 واحدهم. ثبت في علم الطب أن العادة السرية تورث 10 أمراض، منها 1 أنها تضعف البصر وتقلل من حدته المعتادة، 2 أنها تضعف عضو التناسل وتحدث فيه ارتخاء جزئيا أو كليا بحيث يصير فاعلها أشبه بالمرأة لفقده أهم مميزات الرجولة التي فضل الله بها الرجل على المرأة، فلا يستطيع الزواج، وإن تزوج لا يستطيع القيام بوظيفة الزوجية على الوجه المطلوب، فتتطلع امرأته إلى غيره لأنه لم يستطع إعفافها، والجزاء من جنس العمل. وهذه أخطر ما فيه. 3 أنها تحدث ضعفا في الأعصاب نتيجة الإجهاد. 4 أنها تحدث اضطرابا في الجهاز الهضمي فيضعف عملها ويختل نظامها فلا تكون له شهية إلى طعام. 5 أنها توقف نمو الأعضاء خصوصا الإحليل والخصيتين فلا تنمو ولا تصل إلى حدها الطبيعي، بل يحصل فيها نوع ضمور وقصور. 6 أن هذه العادة تحدث التهابا منويا في الخصيتين فيصير صاحبها سريع الإنزال إلى حد بعيد بحيث ينزل بمجرد احتكاك شيء بذكره، أقل احتكاك، وهذا إذا تزوج فإنه يعاني من هذا المرض، مرض سرعة الإنزال، فلا تستمتع به زوجته أبدا. 7 أنها تورث ألما في فقار الظهر وهو الصلب الذي يخرج منه المني وينشأ عن هذا تقويس الظهر والانحناء. 8 أنها تحل ماء فاعلها، فبعد أن يكون المني غليظ سخين كما هو المعتاد يصبح رقيقا خاليا من الحيوانات المنوية، فإذا تزوج لا يكون له ولد. 9 أنها تسبب رعشة في بعض الأعضاء كالرجلين والأصابع. 10 أنها تحدث ضعفا في الغدد المخية فتضعف القوة المدركة ويقل فهم فاعلها بعد أن يكون ذكيا، وربما يبلغ ضعف الغدد المخية إلى حد يحصل معه خبل في العقل. 11 أنها تورث على الوجه صفرة تنذر بحلول السل والعياذ بالله. 12 أنها تورث غما في الصدر. 13 أنها تنشئ الأمراض التناسلية مثل الزهري والسيلان والعياذ بالله. أضاف أيضا على هذه الأشياء أمراض أخرى، منها فقد الأمل ومحاولة الانتحار. يقول بعض الشباب أنا شاب أبلغ 19 من عمري أمارس العادة السرية بشراهة وقد أصبحت نحيفا جدا وبرزت عظام وجهي وفقدت الأمل وحاولت الانتحار فكيف أنجو بنفسي. فممارسة العادة السرية يؤدي إلى التوتر النفسي الذي يمر إلى الأعراض الأخرى من نقص الوزن وقلة المجهود، ثم يقع الشاب بعدها في التوتر العصبي والقلق، ويكون ميالا إلى الحصول على الأدوية المهدئة للتوتر والقلق، فإذا فعل مرة بعد ذلك إلى الإدمان، ثم بعد الإدمان يكون الدخول في الجنون والموت. نعوذ بالله من شر هذا. أيضا من الأضرار خروج المني بشعور وبدون شعور، بشعور وبدون شعور، تفاجأ بعد ذلك أن هذا المبتلى بإدمان هذه العادة أنه يخرج منه المني بلا شعور، ويسأل حكمه ويغتسل بقى كل مرة هو ماشي في الشارع كده، إذا نظر إلى امرأة يفاجأ أن العضو انتصب والمني نزل بدون أن يمتلك نفسه. نعوذ بالله من هذا. ثم قال الذي يستعمل العادة السرية مستقبله مهدد، مستقبله مهدد، لأنه لا يستطيع بعد ذلك أن يكون رجلا من الرجال كما ينبغي. بعد هذا أيها الإخوة، لا أظنك أيها المبتلى تتردد في حرمة الاستمناء لما مر بك من الأدلة الشرعية، ولا تتردد في تركه لما عرفت من الآثار الضارة التي تضيع مستقبلك. ونصل إلى النهاية، كيفية العلاج، كيفية العلاج. أول وسيلة للعلاج أيها الأحبة، الإخوة تقدموا عشان في ناس واقفين في الشارع بعد إذنكم، تقدم أنت بدور صورك لي أنا أقول لك تقدم قدامك، خش يا أخي في وسع، هذا خش يا أخي أظن في وسع الناحية الثانية كده، جزاك الله خير. ومسألة تفسحوا ديك فيها بركة، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فإيه تفسحوا، اسمع اسمع بقى الأثر أو النتيجة أو الجزاء الجميل من الله، تفسحوا إيه؟ يفتح الله لكم، يفتح الله لكم. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفتح الله لكم، وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللهم ارفعنا عندك درجات. أول وسيلة للتخلص من العادة السيئة الاستعانة بالله، وخذها في كل عادة سيئة. المدخن إذا أراد أن يترك التدخين، أول وسيلة لترك التدخين هو الاستعانة بالله. الذي يطلق بصره إذا أراد أن يغض بصره، أول وسيلة الاستعانة بالله، وهكذا. أي بلاء أنت واقع فيه عايز تبطله، اوعى تقول أنا عندي عزيمة من حديد هبطله، أنا بطله، هي السيجارة دي إيه اللي تتحكم فيها؟ مش هتبطل، هتغلبك، أنت ضعيف، ما تضحكش على نفسك. وإنما إذا استعنت بالله نصرك وأعانك. ذلك ابن القيم له كلام جميل في قوله تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم، قال يعني إذا اعتصمتم به تولاكم، إذا اعتصمتم به إيه؟ تولاكم، يعني تولاكم صار وليا لكم، قريب، معين، مساعد. فإذا اعتصمتم به تولاكم، وإذا تولاكم نصركم على كل أعدائكم، على النفس وعلى الشيطان. فأول وسيلة أنك تستعين بالله أنك تقوم الليلة بإذن الله تعالى، هذه الليلة ركعتين في جوف الليل، ثلث الأخير من الليل، تقول يا رب اللهم إني أسألك بأني أؤمن أنك تنزل في هذه الساعة نزولا يليق بجلالك وكمالك، فتقول هل من مستغفر وأنا أستغفرك فاغفر لي، هل من تائب وأنا أتوب علي أتوب إليك فاقبلني وثبتني، هل من سائل وأنا أسألك أن تعافيني، تصدق باللجوء إلى الله فيعافيك حتما حتما ولا بد. هذه الأولى. الثانية الصبر، اللهم ارزقنا الصبر يا رب. قال تعالى يا وصابروا، اصبروا وصابروا. كان دائما احد مشايخنا اكرمه الله وعزه يقول يا بني حتى وان حققنا مقام الصبر، فهل حققنا مقام الصبر على الصبر؟ واضح؟ يعني بيقول لي نفترض ان احنا صبرنا

ستر، أحسنت، ستر، إن ربنا سترك ولو شاء لفضحك. شوف بقى أنت كده ملك نازل عليك بالستر وملك طالع لربنا بالمعصية اللي أنت عاملها دي، ترضى؟ ترضى؟ مشهد المقابلة، مقابلة النعمة والإحسان باللؤم والمعصية. رابعا، إن لم تفي معك هذه الثلاثة، الحياء والإجلال، الحب، النعمة والإحسان، يبقى أنت العبد، العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه المقالة. إذا كانت ثلاثة العظام دول ما ينفعوش معاك، طب خد القرع بقى، مشهد الغضب والانتقام. فإن العبد إذا تمادى في معصية الله غضب الله، وإذا غضب لم يقم لغضبه شيء. إذا غضب لا يقوم لغضبه شيء، فضلا عن أنك ضعيف لا تطيق الوقوف أمام الله. فإذا انتبهت وخفت من الله جاءك مشهد الفوات، وهو ما يفوتك بالمعصية من خير الدنيا والآخرة. ويكفي أن تشهد فوات الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فأثناء فعلك هذه المعصية بيخلع منك الإيمان. الإيمان الذي أدنى مثقال حبة خردل منه خير من الدنيا وما فيه، صح ولا لا؟ لأن حبة خردل من الإيمان تنجيك من الخلود في النار، فكيف تبيعه بشهوة تذهب لذتها وتبقى تبعتها، تذهب الشهوة وتبقى الشقوة. سادسا، مش احنا قلنا الستة عمشي، اولا مشهد إجلال الله عز وجل، اثنين مشهد محبته، ثلاثة مشهد النعمة والإحسان، أربعة مشهد الغضب وانتقام، خمسة مشهد الفوات، ستة مشهد القهر والظفر. فإن الإنسان إذا غلبته هذه الشهوة فاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم وخرج، وإذا اللي بنصحك به إن ساعة ما تغلبك الشهوة أخرج من البيت، تقول لي الساعة 2 بالليل إن شاء الله تكون الساعة 100، أخرج، ابحث عن صديق، ابحث عن مسجد، أخرج من المكان، لأن هذا المكان فيه شيطان، اخرج من هذا المكان، او اهرع الى التليفون، اتصل بصديق لك يذكرك بالله، او شيخ ينصحك ويأمرك ويزجرك وينهاك، اهرع الى المصحف، افتح المصحف واقرأ، اقرأ وابكي، اهرع الى الصلاة، قم اتوضأ او اغتسل وصلي، صلي ركعتين واسجد واسأل الله ان يصرف عنك السوء والفحشاء. فاذا فعلت وصرف عنك تستشعر مشهد القهر والظفر، فإن قهر الشهوة والظفر بالشيطان له حلاوة ومسرة وفرحة عند من ذاق ذلك أعظم من الظفر بعدوك من الآدميين. سابعا، مشهد العوض، وهو ما وعد الله سبحانه من تعويض من ترك المحارم لأجله ونهى نفسه عن هواها. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وهذا يكون يقين عندك، انك تترك هذا الامر لله يعوضك الله خيرا منه، افضل منه ولا بد. ولتوازن بين العوض والمعوض، فايهما كان اولى بالايثار اختاره وارتضاه، اختره وارتضه. نعم، انك ان وازنت بين انك فعلت هذه المعصية ثم ماذا؟ ثم تندم. اذا تركتها رزقك الله الجنة، اللهم ارزقنا الجنة، ايهما افضل؟ انظر الى الجنة. ثامنا، كف الباطن عن حديث النفس، دفع الخواطر. اذا مرت بك الخواطر انفها، لا تؤويها، لا تساكنها، فانها تصير اماني، ادفع الخواطر. تاسعا، التفكر في الدنيا وسرعة زوالها وقرب انقضائها، فلا ترضى لنفسك أن تتزود منها إلى دار البقاء والخلود أخس ما فيها وأقله نفعا،